وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وصلنا إلى قوله رحمه الله الخامسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخامسة: قد مضى الكلام في الأذان في المائدة والحمد لله. ومضى في آل عمران أن أول مسجد وضع في الأرض المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى. يعني يريد بالأذان، يعني هناك تكلم بالأذان أو على الأذان في سورة المائدة عند قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. هناك تكلم ما شاء الله، يعني استفاض بالكلام على الأذان، يعني تكلم أكثر ما ربما يتكلم فيه الفقهاء، أتى بالأحكام وأتى بالأدلة رحمة الله عليهم وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير. ومضى قال في آل عمران أن أول مسجد وضع في الأرض هو المسجد الحرام بعد المسجد الأقصى كذلك، وأن بينهما 40 عاما من حديث أبي ذر رضي الله عنه كما ذكر. يعني والمناسبة يعني كيف كان المسجد الحرام، يعني هل بناه سيدنا إبراهيم أول ما بناه وتكلم فيه، يعني أم بنته الملائكة قبل سيدنا إبراهيم، يعني أم بناه سيدنا آدم قبل سيدنا إبراهيم، أم بنته الملائكة قبل بناء سيدنا آدم. كذلك بيت المسجد الأقصى كما في من يقول بنته الملائكة. أيوة. وذكر ما ذكر أنه كذلك من دخل المسجد الأقصى لا ينهزه إلا الدخول، خرج من ذنوبه. يعني ما يحضرني الحديث، يعني خرج من ذنوبه نقيا، يعني خرج نقيا من ذنوبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأن بينهما بين البنائين، يعني أي تعميرهما، 40 عاما. قال: وبناء سليمان عليه السلام، يعني كبناء سيدنا إبراهيم للبيت، وبناء سليمان عليه السلام المسجد الأقصى ودعاؤه له كذلك، من حديث عبد الله ابن عمر. ووجه الجمع في ذلك، يعني بين بناء الكعبة وبين بناء بيت المقدس، يعني بيت عظيم، يعني ما في كان إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى. فتأمل هناك فلا معنى للإعادة. وذكر نعم، ونذكر هنا قوله، يعني بمناسبة هذا قوله عليه الصلاة والسلام، نذكر قوله: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. نعم. إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيليا. نعم. أو بيت المقدس. خرجه مالك من حديث أبي هريرة. وفيه ما يدل على فضل هذه المساجد 3 على سائر المساجد. على يعني على بقية المساجد، كل المساجد. لهذا قال العلماء، والله يجزي الخير اللي عمر هذا جامع الشام، جاء كمان جامع ما شاء الله، يعني طبعا كل مساجد كلها مثل بعض، لكن جامع صار يعني يشار إليه يعني ويقصد بأن يزار يعني فعلا يعني ما شاء الله يعني أنا رأيته رحت مرة رأيته إيه ما شاء الله ما شاء الله يعني كل وجيبة الجامع الأموي الوجيبة الواحدة مقدار جامع الأموي فالله يعني الله يجي الخير يعني لأن الله قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله نعم لهذا قال العلماء من نذر صلاة في مسجد لا يصل إليه إلا براحلة ورحلة إلا برحلة وراحلة إلا برحلة وراحلة يعني طبعا تنتين سوا مو برحلة وراحلة واحدة لا برحلة وراحلة يعني رحلة طويلة بعيدة يعني بده يعني يركب فيه يعني بده يركب ويرحل يعني عن ما المكان الذي هو فيه برحلة زائد راحلة يعني يا أخي ما بالراحة عليها مشي بده سيارة وهي الراحلة يعني فرحلة وراحلة فلا يفعل نعم ويصلي في مسجده يعني مثل ما قلنا لو واحد مثلا نحن قلت يعني لله علي أن أصلي ركعتين في مسجد الشامنجة صلي ببالي باشا بمشي الحال نعم ويصلي في مسجده نعم إلا في الثلاثة المساجد المذكورة فإنه يعني معنى ذلك لا يصل إليه إلا برحلة وراحلة فلا يفعل مفهوم المخالف معطل مو معنى ذلك لكن إذا كان قريب إذا نذرت أن أصلي في الفاتح ينبغي أن أذهب هذا لا بدو رحلة ولا بدو راحلة مشي بيمشي الحال لا لا مثل ما أنت قوم صلي بجامع ديبك بيمشي الحال أو صلي ببالي باشا نعم فلا يفعل ويصلي في مسجده نعم إلا في الثلاثة المساجد المذكورة فإنه يفعل فإنه يفعل نعم فإنه من نذر صلاة فيها خرج إليها خرج إليها يعني رحل إليها نعم يعني صارت مساجد عظيمة يعني يعني من عند الله يعني من عند الله يعني طالما من عند رسول الله من عند الله يعني تقصدها فقط لتذهب إليها نعم وقد قال مالك وجماعة من أهل العلم في من نذر رباطا في ثغر يسده فإنه يلزمه الوفاء يعني سبحان الله يعني مسجد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه هالأمة التي تتكلم يعني ما أدري من أين تتكلم لكن سبحانه وتعالى قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم ليش قال من أفواههم يعني ما تدبروا كلامهم عندما نطقوا به الإنسان بيتكلم لسانه خلف عقله أما عندما نقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نزوره ما نزور القبر ولكن القبر مسجد رسول الله ما الذي جعله بهذه القيمة ما كان إلا مسجد الحرام ومسجد الأقصى يعني اللهم صل وسلم وبارك على العلماء ذكروا وأجمعوا على أن المكان الذي حوى جنابه الشريف أفضل من الجنة يعني وهذه ميزة بالمسجد السيد النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه المساجد طبعا رياض الجنة لكن خصها وعناها عليه الصلاة والسلام بقوله ما بين روض قبري ومنبري روضة من رياض الجنة هاي مو موجودة بصراحة لا بمكة ولا بغيرها، هاي خصوصية. طبعا المسجد مكة أفضل 100,000، لكن الخصوصية لا تقتضي الأفضلية. لكن المسجد يعني المسجد النبوي في الجنة، لو واحد حلف بالطلاق في الجنة ما بتطلع زوجته، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني فكر يعني موجود بالقبر، والله ما يستطيع الإنسان يعبر عن هذا. رسول الله، كل الأنبياء مشكوك وليس مقطوعا في أمكنتهم وقبورهم إلا مسجد رسول الله، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فكر أعظم، يعني مو عظمة دنيوية، أعظم من خلق موجود بالمسجد. هاي يعني مو قليل، يعني هذا يعني أعظم من خلق سبحانه وتعالى موجود في المسجد. يعني ايه وين رايحين؟ مو نزور القبر، رايحين نزور المسجد. ايه صحيح منيح، بس ليش حتى ما نزور القبر؟ يعني يعني كان اللي عم يعرف خلاك تعرف تحكي هو رسول الله، هو اللي نورك يعني بما تتكلم فيه. هذا رسول الله. يعني الإنسان إذا له أب ومدفون هناك ما يزوره، وراي على المدينة ما بيزوره، يعني فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. بتحب أنت سيد النبي؟ اللهم صل عليه. إذا بتحب سيد النبي من حقها، هم يقولون نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديد، يعني الحديد الذي حول القبر، القماش، هذا حديد حديد، القماش قماش عادي، لكن لما صار عنده اللهم صل عليه صرت بحطه بعيوني. أنا ما علمي عم ألمس الحديد، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. أنا ما عمت، لما أنا بعتنقك وبضمك وبقبل جاكيتك، أنا عم قبل جاكيتك، هذا معطفك، أنا عم قبل معطفك. أنا شغل بريطانيا هذا، أنا عم قبل معطفك. أنا إن بدأ أبو فهمي الله يعفو عنا مزع رسول الله، يعني حق عقولكم يعني وحقكم وحكموا شرعكم، يعني لكن شرعكم مع عقولكم، يعني الشرع بده عقل يعني يفهموا، يعني ما في، خلينا إخوة مع بعضنا. نعم طيب. وقد طيب. قال مالك وجماعة من أهل العلم في من نذر رباطا في ثغر يسده. هذا الشيخ اتطرق استطرد، قال مالك في من نذر نذر آخر، يعني وقرب من القربات، نذر رباطا في ثغر يسده، يعني ثغر يعني مكان طريق يأتي منه الأعداء. إيه علينا أن نحرس وأن نسد وأن نرابط لهم في هذا الثغر حتى ما يدخلوا، لأن ربي قال سبحانه وتعالى وأعدوا لهم وأعدوا لهم. هذا اليهودي قاتله الله، هذا اللي بيطلع لا عم يستشهد بالآيات، الآيات اللي بتناسبه اللي قرأنا واعد لهم، قرأنا غلت أيديهم، قرأنا إذا بتقرأ بالقرآن، إذا عم تستشهد بالقرآن قرأنا غلت أيديكم يعني البعادة. ما أنت يعني هذا بمن يعني فالثغور يعني أقرأنا مثل ما أن واعد لهم ما استطعت ما استطعوا قاتلوهم لم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم أقرأنا هذا ويشفي صدور قوم مؤمنين، لكن كله بنظام وبرعاية وراية وحدة، مو كل مين ماشي عامل حاله يعني قائد وكل مين متوجه بمكان، هذا ما بيصير. هذا الله يعفو عنا. فالثغر له قيمة عالية، الرباط، وعليه الصلاة والسلام الشيخ القرطبي ذكر حديث أن الذي يرابط هذا أفضل درجة عند الله، مهما كان حتى أفضل من العلم. حتى ليش؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولد صالح، علم ينتفع به، صدقة جارية. قال هذه تنتهي يعني ينتهي عمله بنهاية هذه الأشياء، أما المرابط في سبيل الله هذا يموت ولا ينتهي عمله أبدا، لا ينتهي أبدا. مثل هذا المرابط وأفضل من هذا حتى ما انتظار الصلاة إلى الصلاة، وهي ما كان الحقيقة يفعلها إلا القليل. الله يرحم الشيخ ملا يقوم فيها، لكن الذي يعني شهده يعني الخلق الكثيرون يعني العلماء الكثيرون سيدنا بدر الدين الله يرضى عنه، يكون في قراءة الدرس يابا كم حكم، يابا كم يعني حكم، يابا كم أديش بعي يعني قبل بعشر دقائق تلاقي عم ينتظر يقابل هذا الرباط. وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. لا تنسوها هذه، يعني كسب عالي جدا. لذلك يعني سبحانه وتعالى يعني عندما يدعوك ينبغي أن يراك وهو أعلم بك سبحانه وتعالى أنك تنتظر ما يريد منك، ما يطلبه منك. هيك الأصل، مو جاي والله وين رأي هلأ جاي. الأصل أكون متهيئ، وعندما تهتم بالصلاة الله يهتم فيك، الله سبحانه وتعالى يقوم بشأنك والله يتولاك سبحانه وتعالى. والإنسان إذا صلحت صلاته صلح فقد كما قال عليه الصلاة والسلام فقد أفلح وأنجح، فقد أفلح وأنجح. لذلك بدنا نعتني بها الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الله يجعلنا منهم. فهذا ذلكم الرباط. مو دائما نسأل الله العافية ما نصلي إلا بآخر الوقت. كثير من المصلين أكون جالس يعني هو ما بلاقي إلا جاي قبل المغرب بعشر دقائق، جاي صلي العصر بخمس دقائق، جاي صلي العصر ثلاث أربع دقائق، جاي صلي العصر. وينك أنت؟ وينك يعني يعني أوقات منادي عليه لا تقيم الصلاة، ادخل بالصلاة، ادخل الصلاة. يعني فنسأل الله العافية. هذا لذلك يعني الحديث الصلاة في أول وقتها رض أو رضوان الله، وفي وسطها رحمة الله، وفي آخر الوقت عفو الله، يعني الحمد لله الذي في عفو يعني. وقال عليه الصلاة والسلام ولا يأتون الصلاة يعني المنافقين إلا دبارا. الله يرحم سيدنا الشيخ حسان، مرة كنت أنا وياه يعني بستان بالبستان، إيه ما صلينا الظهر يعني، وين راح ما بعرف الشيخ وين راح يعني، وأنا ما في غيري يعني، ما لقيت إلا بعدين بدنا نصلي يعني، سألي اللي شو رأيك يا شيخ محمد، صار الصلاة دمت المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا دبارا رحمة الله يعني. وفالصدفة صدفين يعني مثل جريمة مثل المنافقين بقى يعني. هي الصلاة الصلاة يعني الصلاة الصلاة، والإنسان اللي بيعتني بالصلاة إن شاء الله، قال مو أنا رسول الله قال قد فقد أفلح وأنجح، يعني من السابقين واللي أخذوا ميدالية كمان، فالله يكرمنا. فجعل يعني عليه الصلاة، وقال مالك في من وجماعة من أهل العلم في من نذر رباطا في ثغر يسده فإنه يجب عليه الوفاء، لأنه هذا إذا لم يكن واجبا، لأنه فرض كفاية بيكون، أما إذا كان فرض عين كما قال ربنا انفروا خفافا وثقالا، عندها هذا يجب فرض. أما هذا النذر التزام قربة لم تلزم بأصل الشرع، فهذا قرب وهذا الحقيقة لازمة بأصل الشرع، هذا ما يعني ما بيصح النذر فيها إلا إذا قلنا تكون فرض كفاية. أما الرباط هذا يجب ولازم، هذا يعني أنا لله علي بهذا اليوم، لله علي أن أصلي فرض الظهر، الله يرضى عنك يعني أنا نذر خلاص إن شاء الله بدي أصلي فرض الظهر نذر، شو رأيك يعني ما لك تنذر معي؟ هذا ما بصح، ما يقع نذر، هذا مفروض. أما لله علي أن أصلي مثال ركعتين سنة الظهر، إيه هلأ صارت ركعتين سنة الظهر نذر فرض، اسمه في فرض بالأصالة وفرض بالعرض. لذلك الإمام مالك قال مالك وجماعة، يعني مو مجمع عليه هذا الحكم. نعم. وقد قال مالك وجماعة من أهل العلم في من نذر رباطا في ثغر يسده فإنه يلزمه الوفاء حيث كان الرباط لأنه طاعة لله عز وجل. وقد زاد أبو البختري في هذا الحديث مسجد الجند. مسجد الجند، والله شو مسجد الجند يعني شو بيريد يعني، ترى اسم مكان الجند ولا وصف للجند، يعني إذا كان هناك جنود يعني مقاتلون وفعلوا مسجدا كانوا مرابطين يعني مثلا، ونذر إنسان أن يصلي في مسجدهم، قال من قال أنه يجب فيه النذر، وضم للحديث يعني الشارع مو عاوزك. يعني سبحانه وتعالى قال اليوم أتممت لكم دينكم، يعني ولك يا قليل الأدب يا عفا صنطوري ولسيدنا الشيخ حسن، الشرع عم ينتظرك لتكمله. الشرع ما مو ضعيف، ما بده محامي، محق الشرع يعني وأحقيته يعني واضحة كالشمس كالسماء واضحة، يعني ما بده. فهذا قليل أدب هذا الذي يذكر من عنده وينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني استدرك على سيد الرسول الله هذا، هيك فكره اللي تأدب هذا. وما في حديث توفرت فيه شروط التواتر كلها الحديث واحد، في الأحاديث المتواترة في 300 أكثر في متواترة، لكن الذي توفر فيه شروط التواتر بالشروط المطلوبة تماما حديث واحد، هو من كذب علي متعمدا. يعني يسأل الله العافية، هذا يدخل في جهنم هذا، فليتبوأ مقعده من النار. من أجل هؤلاء مثل ما أن قليلي الأدب يستدرك على الشارع. بعضهم يعني الشيطان علمه، يعني قال أنا أكذب، هو يعني يكذب للشارع مو على الشارع، يعني لصالح المسلمين. أنا عم أقول له شو عم أقول له، يعني مش يعني يعتكف، أنا عم أكذب، هو يعني الحمد لله ما أكذب إن شاء الله، هو يكذب لصالح الشارع مو على الشارع. قال له هذا كلام وحيلة وجواب ليس من الدين، جواب شيطان هذا. طالما قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا، انتهى كل شيء. ما قال لكن إلا لكن لصالح الدين. لذلك بالشام، تركيا ما سمعتها، بالشام الخطباء كله أو كما قال أقول قولي هذا أستغفر الله بآخر الخطبة، أو كما قال أقول قولي هذا، حتى ما يكون يعني أخطأ بالحديث أو لحن. اللعن ما قال هيك عليه الصلاة والسلام، يعني بتقله تقول له ليش مثل القرآن، ما قال عليه الصلاة والسلام، قل له ويحا قل أو كما قال، أنه قد تكون أخطأت أنت ما عرفت تقرأ الحديث. بيقول أو كما قال يخرج من هذا. فبالشام كان هكذا، طبعا هو هذا الذي لحن أو أخطأ ما تعمد هذا، ومع ذلك يعني كل ما تعمد يعني يخرجون من هذا الوعيد، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ولا يصح وهو موضوع، موضوع قال هذا موضوع، وقد تقدم في مقدمة الكتاب يعني هذا الكلام. نعم عم يقول تحت قال وقد تقدم، يعني ليس الحديث إنما تقدم الكلام على أبي البختري، هيك عم يحفظ. نعم نعم. قوله تعالى إلى المسجد الأقصى، سمي الأقصى لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام، وكان أبعد مسجد عن أهل مكة في الأرض يعظم بالزيارة. أنا علقت على هذا، وكان أبعد مسجد عن أهل مكة، كتبت وهل كان مسجد غيره. كان في مسجد أبعد مسجدين يعني. لذلك أنا ذكرت قلت لذلك نقتصر على عبارة المؤلف الله يرحمه: سمي الأقصى لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام. بتكفي هي، ما بدأ أبعد مسجد. نعم. ثم قال: الذي باركنا حوله. قيل بالثمار وبمجار الأنهار، وقيل بمن دفن حول الحقيقة يعني. نعم، بالثمار ومجاري الأنهار، وقيل بمن دفن حوله من الأنبياء. وأنا ذكرت قلت وهذا أولى، يعني منزل الأنبياء والمرسلين مليئة. وعندما نذكر يعني أنها شو قال موسى جعله مقدسا، كل الأراضي وكل البلاد حوله هذا كلها مباركة. لذلك الله يبارك فيهم الأتراك، كانوا يقولوا شام شريف، لما نيجوا على الشام شام شريف. نعم، ويجوا يسكنوا بالشام. الله يرحم سيدنا الشيخ ملا، دخلنا مرة معية والدي شي 30 أقل أكثر تركي، كل أتراك قاعدين عند الشيخ ملا عم يستنوا. والله رحمة الله على والدي وعليهم إذا ما ماتوا. قال له أبي شافوا يعني هدول أتوا فروا بدينهم يعني. قال له دعونا للولد، دعونا عني يعني رحمة الله عليه. إيه ليش؟ لأن شام هي كل حول بيت المقدس. نعم. وبهذا جعله مقدسا. نعم. وروى معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى، يعني حديث قدسي يعني: يا شام أنت صفوتي من بلادي وأنا طبعا من بلادي، أنا بلاد الله، أنا بلاد الله، كل بلاد الله. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، كل بلاد الله. قال أنت صفوتي من بلادي، أنا بلاد الله، كل بلاد الله سبحانه وتعالى. وأنا سائق إليك صفوتي من عبادي. نعم، فصفوتي من عبادي لألا يا شام. فكانت الشام من، ما هي الشام أو من هي الشام؟ هل بيقولوا لسوريا هي شام؟ الشام الأردن، اللي بيقولوا لأردن كانت كورة يسموها الأردن. ايه كمان شام فلسطين، هي شام. كمان لبنان كلهم كانوا اسمه سوريا، حتى أعدانا كان فرقت وأسمت، نسأل الله العفو والعافية. فهذا كل شام، حتى فلسطين ما في كان فلسطين، شام كلها اسمها شام. ايه كلها لبنان ما في، أردن ما في، كلها شام شام شام. نعم. فيا شام أنت صفوتي من بلادي. نعم. وأنا سائق إليك صفوتي من عبادي. نعم. لنريه من آياتنا، هذا من باب تلوين الخطاب. ليش قال لنريه؟ يعني من جملة تلوين الخطاب لنريه من آياتنا، هو سبحانه وتعالى عندما أسري به عليه الصلاة والسلام ليريه من آياته يعني، فقال لذلك شيخ قال من تلوين الخطاب يعني مدحا وثناء وإظهارا لعظمته سبحانه وتعالى، يعني من أجل الصلاة، يعني من أجل أن يقربه، ليس فقط لنريه من آياتنا يعني العجائب التي رآها عليه الصلاة والسلام، فليس من هذا لأجل هذا فقط، لذلك قال لنريه، هذا من جملة إكرام نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. والآيات التي أراها الله تعالى من أراه الله، والآيات التي أراه الله من العجائب التي هذه الآيات من العجائب التي أخبر بها الناس، يعني مثل ما أن هذا من تلوين الخطاب يعني من إكرام الله سبحانه وتعالى لنبيه، كذلك الآيات التي أراه الله من العجائب التي أخبر بها الناس. نعم. وإسراؤه من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلة وهو مسيرة شهر، وعروجه إلى السماء، ووصفه الأنبياء واحدا واحدا حسب ما ثبت في صحيح مسلم وغيره، إنه هو السميع البصير. تقدم أيضا شوف بعدين قال قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب، اقرأها أيها الحاجة، اقرأ والحاجة يكفي، يلا الحمد لله رب العالمين.